بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي فيه ما يتعلق بشراء الملح والتمر، هل يباع بالدين أو لا؟ المسألة فيما يتعلق بالربا في بيع الدراهم بالدراهم، أما ما يكون من قبيل السلف وبيع الآجل في الطعام هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا من قبيل السلف إلى أقساط وآجال معلومة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فنقول السنة التي هي مقابلة البدعة هي الشرعة المأثورة من واجب ومندوب. وصنف خلائق من المحدثين كتبا في السنة والعقائد على طرائق أهل الأثر، وسمى الآجري كتابه الشريعة. فالبدعة على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله ولم يأذن فيه ولا في أصله. لا ريب أن البدعة هي الإحداث في الدين على غير مثال سابق، فالله جل في علاه أمر بالاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله أمر بالانقياد والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أكمل ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: ماذا؟ سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن البدعة شر، وشر الأمور ماذا؟ محدثاتها، فلم يأمر الله بها، بل نهى ربنا جل في علاه عن العدول عن شريعته. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه أكمل فهو رد. فالبدع إحداث في الدين. قال: فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة. الأمر ليس كذلك، هذا فيه نظر، فيه نظر، لأنه ليس كل ما نهى الله عنه ورسوله كان بدعة، فإن المنهيات تختلف، منها ما يكون فسقا ومنها ما يكون كفرا. ومن المنهيات أيضا النهي عن البدع، فليس كل من ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله كان مبتدعا، فهناك أصحاب معاص، هناك فساق، السكران الذي شرب خمرا هل يكون مبتدعا؟ الجواب لا، يكون فاسقا صاحب كبيرة. وهكذا أيضا العاق لوالديه يعتبر فاسقا صاحب كبيرة، لأن أمره يعود إلى الخروج عن الطاعة الفسق، وليس مرده إلى شبهة أو تشريع. لذلك ليس كل من عصى الله ورسوله كان مبتدعا. لا ريب أن المبتدع ممن عصى الله ورسوله ذلكم أنه شرع دينا وشرع شريعة مضاهاة لشريعة الله جل في علاه، على وجه المبالغة في التعبد فيما يزعم، على وجه المبالغة في التعبد. والتعبد شرطه الاتباع وليس الاستحسان كما يتوهم الكثيرون. إذا استحسنوا شيئا جعلوه شريعة وإذا استحسنوا شيئا جعلوه دينا. ولذلك ينبغي أن تعلم أن الأصل في العبادات المنع ما لم يأتي دليل، بخلاف العادات فالأصل فيها الإباحة ما لم يأتي دليل بمنعها. والتعبد إلى الله جل في علاه هو عن طريق شريعته لا ما تهوى الأنفس، كما يتوهمه كثير من أهل البدع، بل كما يتوهمه أهل البدع. قال هنا: فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة. أما المباح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة، بل هو مما عفى الله عنه. المباح هو المأذون في فعله وتركه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل في هذه الطيبات وما خلق الله هو الحل، وهو مسكوت عنه لا بحرمة ولا بنهي، إنما الله جل في علاه جعله لعباده. ولذلك المباح دخل في الأقسام التكليفية تكملة للقسمة. الأصل أن الأحكام التكليفية كم هي؟ أربع. أربع: الواجب ما أمر به على جهة الإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو يستحق، ويستحق العقاب تاركه، هذا من الواجب. الثاني: المندوب ما أمر الشارع به لكن ليس على جهة الإلزام، يسمى مندوبا ويسمى ماذا؟ مستحبا. والواجب يسمى واجبا ويسمى ماذا؟ فرضا. ولا فرق بين الفرض والواجب إلا على ما اختاره من؟ الأحناف. وهذا مرجوح. إذن عندنا الأول الواجب، والثاني المندوب، الثالث ما هو؟ المحرم، ما نهى عنه الشارع على جهة ماذا؟ الإلزام بحيث يثاب تاركه ويستحق العقاب ماذا؟ فاعله. الرابع هو المكروه، ما نهي عنه لكن ليس على جهة الإلزام. الخامس هو المباح الذي هو لم ينهى عنه ولم يؤمر به ولكن مأذون في فعله وتركه. لك أن تأكل متى شئت، ولك أن تشرب متى شئت، ولك أن تنام متى شئت. فهل يمكن للمباح أن يكون طاعة؟ الجواب: نعم، بالنية. إذا نويت عند الطعام والشراب أن تتقوى على طاعة الله كان أجرا وثوابا، أليس كذلك؟ إذا نويت بالنوم أن تقوى على القيام إلى صلاة الليل أو القيام إلى الفجر فهذا من نوم الطاعة. لذلك النية تقلب الأعمال من كونها مباحة إلى عبادات وخير. امتثالا بلا شك إضافة مهمة: من ترك المحرم امتثالا، ومن قام بالواجب أيضا تعبدا وامتثالا. قال: أما المباح المسكوت عنه فلا يعد سنة ولا بدعة، بل هو مما عفى الله عنه. وفي السنن لسلمان مرفوعا: ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه. وهذا فيه أن المرء لا يتكلف البحث وراء ما سكت الله عنه ومما جعله عفوا لأمته، فإن الناس إنما أوتوا من قبل التكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهينا عن التكلف، وقد قال ربنا: وما أنا من المتكلفين. قال الشاطبي: ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. فإذا ما الذي ضر أهل البدع؟ التكلف، التشدق، أنهم حاولوا أن يصلوا إلى ما لم يخاطبوا به. انظر إلى جواب عائشة رضي الله تعالى عنها أم عبد الله لما أن سألتها معاذة بنت عبد الرحمن، لما سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لكنني أسأل. انظر إلى جواب عائشة رضي الله تعالى عنها. كان يصيبنا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لذلك التكلف أضر بأهل البدع حتى أدخلوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وقالوا على الله بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ماذا؟ مسؤولا. وفي حديث أبي ثعلبة مرفوعا: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، انظر فلا تبحثوا عنها. إذن التكلف، التكلف أن تبحث عما سكت الله عنه. وكانوا يخافون أن يسألوا، لأن شر الناس من إذا سأل حرم ما قد سئل عنه. لذلك ينبغي على العبد أن لا يتكلف، فما كان عفوا ينبغي أن لا يتكلفه، فإن الله جل في علاه أراد لعباده أن لا يشق عليهم. فالحلال كثير، الحلال كثير، وما يتوافق مع الفطرة السليمة كثير. والله جل في علاه لم يحرم إلا ما فيه ضرر، وكانت مصلحة تركه أعظم بكثير من مصلحة فعله. فالشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد ماذا؟ وتقليلها. إذن الشريعة جاءت بكل خير، وجاءت ما يتلائم مع النفس في تطلعها، فلم يحرم علينا ربنا شيئا فيه خير لنا، إنما حرم ضررا وحرم فسادا وحرم ما أن لو ارتكبناه لفاتنا الخير الكثير. هذه شريعة الإسلام الذي ينبغي على المسلم أن يتعرف مقاصدها وأن يتعلم محاسنها. فهمتم شيئا؟ فكل ما سكت الشارع عنه هل يسمى حلالا؟ عفوا، فيه قولان للعلماء، وإذا كان عفوا كان حلالا، لأن الأصل هو الحل، فمن حرم طولب بماذا؟ بالدليل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا ماذا؟ هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أكمل، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالأصل هو الحل، فمن حرم قيل له ما الدليل؟ فالبدعة المذمومة، المذمومة هنا عندك السؤال، فالبدعة المذمومة هذه صفة قيد أو صفة مكاشفة؟ صفة قيد. قم أخبر إخوانك، قم أخبرهم حتى يروك. أخوكم ما اسمك؟ نسيت اسمك؟ زكريا يا رجل، مالك؟ أخوكم زكريا يقول: البدعة المذمومة صفة قيد، توافقونه أم تخالفونه؟ الذي يخالفه يرفع يده. 1 2 10 يخالفونك، ولا يضرك من خالفك، هكذا بلا يضرك، أنت على الغلط. عرفت الغلط؟ طيب اجلس. إذن البدعة المذمومة صفة ماذا؟ كاشفة، إذ كل البدع ماذا؟ مذمومة. فالبدع المذمومة لابد أن تندرج في قسم المذموم. كل بدعة ضلالة، كل ما قال هناك حسن وهناك قبيح، هذا إحداث في الدين، هذا اتخاذ شريعة تضاهي شريعة الله جل في علاه. ما الفرق؟ الصفة المقيدة تخرج بعض الأفراد، أما الكاشفة فتزيدها بيانا. كمثل ماذا الصفة الكاشفة؟ ولا طائر أكمل يطير بجناحي، هذه مقيدة ولا كاشفة؟ كاشفة، لأن كل طائر يطير بجناحيه، أليس كذلك؟ وأيضا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، صفة كاشفة أو مقيدة؟ كاشفة، أحسنت. فالبدعة المذمومة لابد أن تندرج في القسم المذموم، محرمة كانت أو مكروهة. المكروهة، العلماء يرون أن المكروهة كمثل البدع العملية، البدع العملية كبدعة الدعاء عقب الصلاة، وكبدعة أيضا توزيع الحلوى على الأطفال في عاشوراء ونحو ذلك، يرون أنها لا تبلغ أن تكون بدعة محرمة بل تكون مكروهة. ولفظ الكراهة عند السلف بمعنى التحريم. إذا قال قائل لماذا يعدلون عن الوصف بالكراهة إلى التحريم؟ الجواب ورعا تورعا، لأنهم يخافون من قول الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يقولون كرهه مالك أي رأى تحريمه، كرهه أحمد أي رأى تحريمه، لكنهم يعرضون عن القول بالحرمة تورعا. كما أن السنة المحبوبة مندرجة في القسم المحمود، وإنما نشأ النزاع من جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون أو لم يقولوه، والرسول يتحتم اتباعه، فلا يمكن أن يكون قوله أو فعله بدعة قط، بل هو سنة. لا ريب أن هذا هو منزع من قالوا بأن البدعة هي كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون ولم يقولوا، لأن الأصل هو الاقتداء وماذا؟ والتأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتراهم تارة يقتصرون في البدعة على ما لم يصدر عنه، عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يضمون إليه الخلفاء الأربع، وتارة يضمون إليه البدريين، وتارة الصحابة، وتارة الأمة، وتارة السلف. الأصل أن يقال إن ما كان عليه السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأهل القرون المفضلة والأئمة المتبوعين أنهم ما عدلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كانوا أشد الناس اتباعا. فليس للخلفاء الراشدين سنة لا توافق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس عند البدريين ولا المهاجرين ولا الأنصار سنة ومنهجا وطريقة عدلوا بها عن بعض أفراد السنة. هذا يعد ماذا؟ اتهاما، بل كانوا معظمين للسنة ملازمين لها، يشتدون عمن واجهها برأي أو باجتهاد، بل لربما هجر الرجل أباه، بل لربما هجر وسب أخاه، بل لربما خاصم قرابته من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يعظمون أمر السنة جدا. انظر إلى موقف عبد الله بن عمر مع ولده لما حدث بماذا؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال ابنه بلال والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فعبد الله بن عمر هجر ولده حتى مات. وهكذا أيضا عبد الله بن مغفل لما رأى قريبا له يخذف، الخذف أن تأخذ حصى صغيرة فترمي بها، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يصيد أكمل صيدا ولا ينكأ عدوا، ولكنه يفقأ العين ويكسر السن. فعاد قريبه فخذف، قال أقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وأنت تخذف؟ فسبه سبا سيئا. انظر إلى أمر السنة عند الصحب الكرام، وانظر إلى أمرها أيضا لما جابر بن عبد الله اغتسل بمد، رأى رجل يغتسل بصاع قال إنما يكفيك مد. قال لا يكفيني. كان يغتسل بالصاع، قال هذا الرجل لا يكفيني الصاع، نعم الصاع 4 أمداد. فقال الرجل لا يكفيني، قال قد كان يكفي من هو أوفر شعري منك وخيرا منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى موقف حسان بن ثابت لما كان على المنبر يقول الشعر ويهجو كفار قريش، قال عمر أشعرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قد كنت أشعر أو ألقي الشعر وفي المسجد من هو خير منك. ماذا يعني؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعظمون السنة الغاية. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في إصبعه خاتم من ذهب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم من ذهب وألقاه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم انصرف. فقال الصحابة للرجل خذ خاتمك وانتفع به، قال والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن السلفيون الذين هم على طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يلزمون السنة حذو القذة بالقذة، بل قال سفيان الثوري إذا استطعت ألا تحك شعر رأسك إلا بأثر فافعل. كان عبد الله بن عمر لشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم ربما بال في المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن السلف كانوا أبعد الناس عن البدع وكانوا أعظم الناس تمسكا بالسنن. قال فما من أحد من هؤلاء إلا من هو متبوع في شيء، يعني يقصد الخلفاء الأربع، ويقصد أيضا البدريين، ويقصد أيضا الصحب، ويقصد السلف جملة. فما من أحد من هؤلاء إلا من هو متبوع في شيء لأنه من أولي الأمر، لأن الله ماذا قال؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن لاحظ أن الله أوجب طاعة وأطيعوا الله، وأوجب طاعة رسوله وأطيعوا الرسول. فلما جاء ذكر ولي الأمر ماذا قال؟ لم يكرر الفعل، لم يقل وأطيعوا ولي الأمر، لا، لأن ولي الأمر لا يطاع إلا في طاعة الله ورسوله. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فهؤلاء الذين ذكروا سواء كانوا خلفاء راشدين أو كانوا أئمة متبوعين، فإن ولي الأمر على جهتين، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، العلماء يخبرون بحكم الله جل في علا، والأمراء يقيمون وينفذون ويحكمون به على الناس ويقبون به. لذلك ينبغي أن تعلم أن هؤلاء اتبعوا على وفق السنة، لم يتبعوا لآرائهم ولا لاجتهاداتهم، إنما اتبعوا لأجل السنة. وما من واحد من هؤلاء إلا كان معظما للسنة مبجلا. قال فما من أحد من هؤلاء إلا من هو متبوع في شيء لأنه من أولي الأمر. فإذا كان متبوعا إما شرعا وإما عادة أحتاج إيجاد البدعة إلى أن يخرج ما يتبع فيه عن أن يكون بدعة. يتبع فيه على ماذا؟ يتبع إذا كان الأمر من مسائل الاجتهاد فهي تدور بين الأجر والأجرين، وعلى المرء أن يسأل من يثق في علمه ودينه. أما إذا كانت المسألة من مسائل الاعتقاد ومن مسائل السنة المحضة الظاهرة المتواترة، فإن هذا لا سبيل أن يتفرد البعض عن بعض، بل الواجب أن يتحاكموا إلى السنة وأن يقتدوا برسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان هناك مسائل أفراد فهؤلاء لم يسلكوا فيها مسلك الهوى والتشهي. مصيبة أهل البدع أنهم سلكوا مسلك الأهواء بسبب زيغ أكمل في قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. إذن غرض المبتدع الفتنة، وهؤلاء أهل اتباع وتوخ صادق. أمر آخر أيضا، إن البدع الأصل فيها الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه، وحاش لله أن تكون القرون المفضلة والرعيل الأول ممن خالجهم هوى أبدا. هؤلاء إن كان من أمر فهم يتطلبون فيه الحق والاتباع، أما أهل البدع فقد عرفوا بالعناد، وعرفوا بالاستكبار، وعرفوا بتتبع المتشابه. ماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله ماذا؟ فاحذروهم، فاحذروهم. إذن علامة المبتدع أنه يتتبع المتشابه، وإياك أن تغفل ما فعله عمر بن الخطاب الخليفة الراشد مع من؟ مع صبيغ بن عسل، لما كان يتتبع المتشابه ويطوف في البادية ويدخل الشكوك في تفسير الآيات، دعاه قال من أنت؟ قال صبيغ بن عسل، وقال أنا عمر بن الخطاب، فضربه بجريد من النخل حتى أدماه، وطرده ونفاه عن المدينة، وأمر بهجرانه حتى يحدث توبة. انظر إلى خطورة أهل الأهواء في تتبع ما هو يعدونه من المتشابه، على أن المتشابه الذي لا يعرف حقيقته ليس في كلام الله وليس في كلام رسوله أبدا. فالتشابه أمر نسبي، الظهور والخفاء أمر نسبي، وفوق كل ذي علم عليم. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، فيدعون التشابه، والقرآن يشبه بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهؤلاء كذبوا، لأن طريقة أهل العلم مع المتشابه ما هي؟ أجيبوا أن يرجعوا به إلى المحكم. فمن يعرف المحكم؟ العلماء الراسخون الذين رسخت أقدامهم في فهم شريعة الله عز وجل، فإذا اعترضهم متشابه رجع به إلى المحكم. لكن هؤلاء ما عرفوا المحكمات ولم يكونوا من أهل العلم، فإذا ما تورطوا فيما ظاهره عندهم متشابه زلقت أقدامهم وزلت القدم بعد ثبوتها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.